نعم، لقد عزمنا ألا تتكرر المأساة وألا تضيع الثمرة، لذلك أعلنت دولة الإسلام، ولقد عزمنا أن نستجيب لأمر إلهنا وأن نعيد واجب العصر المضيع، ليرتفع الإثم بذلك عن كاهل الأمة الإسلامية جمعاء. ولذلك أعدنا الخلافة الإسلامية التي ستكون حصن المسلمين الحصين وحرزهم الأمين المكين، وإلا فستستمر المأساة وستتكاثر المعاناة. فاتقوا الله في الإسلام والمسلمين وفي دماء المجاهدين.